النجم مصطفى شعبان، النجمة درة في إشاعة حب ديجيتال. بقيت خلاص حبيب أوريجينال وبعيش حب قصة ديجيتال على الفيس والنت ومولعة، من بعد ما كنت عايش مانوال لا عيش مسرح فبلا الفينوال وصار من قلبك شيله وأنا في الحب ما عندي شجاعة بطولة النجم الكبير أحمد ماهر، سلوى محمد علي، سيد الرومي، وفاء أمر، أحمد خيري، إشاعة حب ديجيتال، كلمات المقدمة والنهاية محمد عبد الحميد، ألحان وغناء محمد راجح، توزيع محمد عباس، هندسة صوتية حسام عبد العظيم، المنتج الفني سليمان أبو غالي. إشاعة حب ديجيتال إنتاج شركة ميديا سيتي. إشاعة حب ديجيتال تأليف ياسر بدوي، إخراج علي عبد العال. إيش مش أنا قلت لك إن الأكاونت الجديد اللي عملته لك على الفيسبوك ده هينفعنا؟ صدقني بقى. إيه بقول لصحيح، انت ليه مش عايزنا نعمل اللي بنعمله على الفيفا عندك في البيت؟ ليه اصريت يعني ان احنا نعمله عندي انا؟ اخرس بقى، انا شقتي محراب العلم وجهازي اللي عليه ابحاث ونظريات وفنون راقيه يتعمل فيهم المؤامره الدنيئه دي، انت جننت؟ ده على اساس ان احنا هنفتح شبكه اعمال منافعه للاداب، ما تبطل بقى يا اخي الدبش اللي بيخرج من بقك ده. ما اقصدش طبعا حقك عليا يا اخي، انما انا قصدي يعني انك واخد على الانحطاط الاخلاقي ده ومتعود على التفاهه والحركات القرعه، ما صدش حاجه تانية يعني. ساعات كده بحس ان ربنا حطك في سكتي عقاب قاسي على كل الخطايا اللي ارتكبتها في حياتي ولسه. يعني ما قلتلناش يا حسن ان ابو شيكانارا كلمك وانك اديت له ميعاد الاسبوع اللي جاي؟ واقول لكم ليه؟ ما اكيد شيكابيكا بتاعكم ده هيقول لكم. فاضي من فضل حضرتك، اسمه شيكانارا، شيكانارا مش شيكابيكا. شيكانارا شيكابوم او اسم ملخم وخلاص، اسم كده لا له ريحه ولا معنى ولا طعم. لو الاسم مزعلك قوي كده، هو اسمه شاكر اصلا، بس شيكانارا ده اسم الشهره، ده نجم الاعلانات وبكره هيبقى سوبر ستار. يعني عشان ما هو سوبر ستار قوم يسمي نفسه اسم ملخبط كده؟ ماله شاكر؟ ايه شاكر؟ عيبه ايه شاكر؟ لا يا بابا، شاكر ايه بس؟ ايه الاسم البيئة ده؟ ده اسم نجم والنبي؟ لا هو شيكانارا. ناس يا ناس بطلوا سطحية بقى. ما هو هاني شاكر نجم كبير ومكسر الدنيا. عمركوش سمعته في الراديو مرة اغنية للفنان هاني شيكافولا؟ ايه التفاهة دي؟ دي مش تفاهة يا بابا، دي متطلبات العصر، وقتنا غير وقته، زي ما انتوا عشتوا وقتكم سيبونا احنا كمان بقى نعيش وقتنا زي ما احنا عايزين. فيها حاجة دي؟ لا ما فيهاش، بس في حاجة اسمها ثوابت، قوانين حياتية، قوانين انسانية بتحكم الناس، وإلا نبقى في غابة، نبقى في فوضى، كل واحد يعمل اللي هو عايزه. يا سلام على المبادئ والحكم. ملك سيبك انت من كلام امك ومن افكار امك اللي طقت نفوخها دي، انا يا بنتي عايز اطمن عليك، عايز اموت وانا مستريح انك في بيت له راجل، راجل بجد، راجل يحميك يحترمك ويحافظ عليكي زي مصطفى ابن اخوك كده. ماله مصطفى؟ عيلة وقيمة وتربية، مركز اجتماعي محترم. ايه احنا هنندم؟ ما هو التاريخ بيعيد نفسه يا دون جوان، ما هو برضو كان في ناس عيلة وأصل وتربية ومركز اجتماعي محترم، ودلوقتي فضايحه النسائية والأخلاقية مالية الدنيا طول وعرض. أنا لا يمكن أوافق إن بنتي تشرب من نفس الكاس اللي أنا شربته وبعاني منه لحد دلوقتي. وصدف وصدف لأخويا دخان ده مش شايف قدامه غير واحدة اسمها مالك بنتي. فكري لو هو واد مخاربش وله تجارب كنت عايز اديله ملك هابل. ثم مين اللي سيبته على كل لسان ده؟ مصطفى الرجل المحترم المعيد في الجامعة ولا شكلونه بتاعكو ده معهود المراهقات؟ ما تردوا بصراحة بقى، هو ده السبب الحقيقي اللي خلاني أمين بشيكة. والله أنا بحترم مصطفى بدعمي جدا وهو فعلا يستاهل كل خير، لكن نسو اللي حضرتك بتقول عليها دي هي نفسها عيبه. بس هو ده بس عيبه اللي ما بيعرف يقول كلمتين على بعض، ولو اتكلم بتخرج من بقه حمم بركانية. الله وين الصريح؟ لا بتاع لف ولا دوران، يبقى هو ده عيبه. في فرق ما بين الصراحة والجليطة وقلة الذوق. خلاص بقى خلاص انت حرين، انا هوجع قلبي بيه. طالما عجبكوا الفقع لوز اللي انتوا عايزينه ده اشربوه، بس على الله بعد الجواز بقى تندامي وتجيلي منهارة تصرخي، ساعتها هفكرك ان ده كان اختيارك، هفكرك انك فضلتي تاخدي واحد هزو وتسيبي ابن الناس المختار. انت عرفتني يعني ايه كلمة راجل؟ يا نهار ابيض، في واحدة في الدنيا محترمة تقول الكلام ده؟ النبي يا عم بقى نقطنا بسكاتك. امال عايزة تقول لك ايه يعني؟ ودعتك والشمس تغوص في قلب البحر من انساك يا حد. ايه يا عم؟ امال بقى لو قريت الكام رسالة اللي هتتبعت لك من رقم باربي على موبايلك؟ اوه كلها نار ولعة لهليب ومنضية ايه؟ بي بي بيجيلي لشفاعة كدرش. الله يجازي شطانك يا هيثم، خطة شطان زيك. وهتجيب منين بقى رقم باربي؟ وهتعرف تاخد موبايلها ازاي عشان تبعتلي من عليه الرسائل؟ عبيط يا ابني، اصلا اي حد بيقرب بس كده من باربي شوف بقى البادي جارد بتاعها بيندموا على يوم ولادته. انا بقول باربي. لا ما تقولش، البركة بقى في عمك حسن، هيجيب خط موبايل برايفت هنبعت من عليه كل اللي احنا عايزينه، وانت كل اللي مطلوب منك بقى انك تسيب الرسائل دي على موبايلك. طب الحمد لله، يعني الرسائل المسخره دي هتبقى على موبايلنا، يعني مش هتفضح، لان انا مستحيل اسمح لاي حد يحط ايده على موبايلي ابدا. يا عم ابوس ايدك، انت هتجيب لي شلل رباعي يا جدع انت. ليه يا سيدي؟ تنازل تنازل وابقى خلي موبايلك يقع صدفه في ايد بنت عمك يا ساتر. طيب ماشي، هنفترض جدلا ان موبايلي وقع في ايد ملك، وهنفترض جدلا ان ملك ما عندهاش لا ذوق ولا ادب وما احترمتش خصوصياتي وفتحت الرسائل، هتعرف مين ان اللي بعتاها هي الست برضه بتاعتكم؟ حركه قرعه، وهتتكشف من اولها انها خطه عبيطه. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا انا مش مرتاح. يا بني ادم ابوس ايدك بقى، شغل مخك شويه. الله، لما الاشاعه تتسرب وتنتشر بين الناس هتبقى الرسائل دي مجرد اثبات اخر جنب الاثباتات الثانيه اللي احنا شغالين عليها، زي مثلا صفحه الفيسبوك الجديده اللي انا عملتها على انها صفحه باربي نجمه الاغراء، وهبعت لك منها بوستات وهيحصل ما بينكم دردشات من اللي قلبك يحبها، وكم كلمه على الصفحه كده في العالم تخلي الناس بقى ايه تشك على طول. ده غير الخبر اللي هينتشر من صحفي تبع عمك هيقول فيه ان الفنانه باربي تعيش الان علاقه حب ملهلبه مع شاب مصري مغمور، حاجات كده بالرتيبه عشان الاشاعه تلبس يا معلم. معقول؟ طب برضه ما قلتليش إيه؟ مالك هتعرف منين ان الرسائل مبعوثه من باربي وانها مش تاليف وكد يا حيل؟ صبرني يا رب. قلتلك هنمضي كل الرسائل بي بي بي يعني باربي. وانا بعت لها ام اس يعني مصطفى الاحضر. صدق وتامن بالله لا اله الا الله، انا بيدي بيدي يعني بيك دونكي ان انا وافقت اقطع مرارتي مع واحد زيك. بيدي خرب عليك يا هيثم، رسمت حاجه ثانيه خالص. عايزه الحق يا ماما، كلام بابي هزني قوي. هزك هزك يعني ايه؟ كان بيكلمك وبقه شاحن كهرباء. بتكلم جدي يا مامي، انا فعلا متلخبطه من ساعه ما عرفت ان موضوع شيكا دخل في الجد وانهم جايين الاسبوع الجاي يطلبوني رسمي، وانا مش عارفه ايه اللي حصل. كاني ولا بلاش بلاش ده ايه؟ كانك ايه يا حبيبه مامي؟ ما تخبيش عليا. فاكره يا مامي وانا صغيره كنت أبقى ماشية معاكي في المول واشبط في لعبة أو فستان أو أي حاجة وأفضل أتنطط وأعيط وأزن لحد ما تجيبيها لي، وأول ما تبقى بتاعتي ببقى مستغربة أوي أنا عملت كده ليه وفيها إيه اللعبة دي أو الفستان ده عشان أبقى هموت نفسي عليها كده، وفي الآخر برميها جنب بقية اللعب اللي مش بلعب بيها أو أعلقه جنب بقية الفساتين الكتير جدا اللي مش بلبسها أصلا. كلامك يخوف يا مليون، قصدك ايه يا ماما؟ طافي كلامه معناه واضح، شيكا بنفسه حكالي على مغامرات عاطفية كتير دخل فيها قبل ما يعرف، لكن مصطفى لما قلت له ان في ستات كتير احلى واجمل مني قال لي صحيح، بس انا عايزه بنتي. عايزه عز رئيس كلمتين على جنب، انا عايزك ايه؟ بقولك ايه، شيكا نرى نجم وسيم امور تمشي دي وسط الناس تتعايقي كده وكل الستات يحسدوكي عليه، انما الاكل ده لو مشيتي جنبه الحسنه الوحيده اللي هتحصل لك ان الناس هتدعيلك ان ربنا يعينك على المصيبه اللي انت فيها. ليه بس يا مامي؟ هو مصطفى وحش؟ وحش ده احنا لو قلنا عليه وحش نبقى بنشتم الوحاشه. فكري كويس وتخيلي معايا ان جوزك عزمك على العشاء بره، وقارني ما بين الاثنين. واو ده شيكارارا سوبر ستار، هو ومراته ملكة الاحتار، قد جميلة بشكل. طبعا هو شيكارارا ممكن يحب اي حد كده، لازم اللي توقع شيكارارا تبقى ملكة جمال يا بني. اكسكيوزمي المني من فضلك. امرك يا بني، مصروف الكتاب على حسابك. نوع من الشكر والتقدير ان اختيار سعادتك وقع علينا احنا. وممكن بعد اذنك تخلي الموسيقار اللي على البيانو يغير المزيكا ويلعب لي حاجه معنا. تحت امر سيادتك. عفوا في سيدي. يا اختي، ودي مين البنت اللي داخله مع سي مصطفى دي؟ ومالها يا اختي نفشه ريشها كده ليه؟ ولا قمت للواد؟ دي باينها مراته، بيقولوا عليها بنت ناس قوي، بس الزمن جرى عليها. يعني يا اختي يا معلم، محدش هيجي ياخد طلباتنا؟ هو مفيش مانيو يا مصطفى. لا ده ايه، بتبقالي بقى النفس الكذابه دي وعيش عيشه اهلي. انا عشان موضوع الخلفه ده بالذات جبتك هنا تتقودي وتتغذي. طلب شوربه، فيتامين كوارع، لحمه راس، قشه، ممبار. امال انا عايز افرح بعير منك. لحمة راس وفشة. طلباتك يا باشا امر. عندنا الاول سلطانية شوربة كوارع مفصصة وليمون، وعندنا نصين مشكل على كيفك. على عيني يا باشا امر. حاجة تاني؟ خليهم يدوروا في الراديو كده على غيب اسمر ملك روح. لا لا، في ايه؟ مالك مالك يا ملك؟ مالك يا حبيبتي؟ فيكي ايه؟ مامي خلاص انا خدت قراري، اتس فاينل، انا هتجوز شيكارارا. برافو، هي دي بنتي، هي دي ملك اللي انا ربيتها. وادي يا عم كمان خدمه مش هتنساها لي العمر كله، عشان تعرف بس غلاوتك عندي. يا سلام على الزمن المعكوس، عايز تفهمني من الخراب المستعجل اللي بيحصل لي ده خدمه؟ عموما كتر خيرك يا سيدي. ها وش التعب، خدمه ايه بقى؟ بص يا سيدي، انا من ساعه ما عملت صفحه باسم باربي نجمه الاغراء وعدد اللي عملوا لايكات واشتركوا فيها عدى 3000 في ظرف يوم وحياتك، قمت انا بقى ايه عامل شير لنورهان. يا الله، دي خدمه ليا انا ولا خدمه ليك انت؟ احنا مالنا ومال نورهان دلوقتي؟ يا بني ادم افهم بقى، انا عارف نورهان اصلا، حافظها طم. وحياتك عندي لبكره الاشاعه يتحط عليها 50 اشاعه تانيه من تاليفها وتنتشر انتشار 1000 وان ظرف يوم. يا ساتر يا رب، وليه كده بس يا مؤذي؟ امرك عجيب يا اخي، مش ده اللي احنا عايزينه؟ لا، ده اللي انت عايزه انت وعم حسن. انا عايز الاشاعه توصل لملك وبس، عشان تغير رايها فيك. وهي نورهان دي تبقى انت بيت مين يا مفتح انت؟ تقصد ايه؟ اما لقيت ملك بتكلمك على الموبايل دلوقتي وبتقول لك ايه حكايه باربي دي؟ ما بقاش هيثم ابن ام هيثم. الو؟ الو مصطفى؟ ايوه انا مصطفى. ازيك يا باشا؟ مين؟ نورهان. خير يا نورهان؟ هو انا لازم ابقى باربي عشان تكلمني؟ ايه باربي؟ انت عرفت حكايه باربي دي منين؟ ده انت بعتي شيء وقلتيه اعمل فيها قلتهم ماما. لا لا لا لا ارجوك لو سمحت لو سمحت انا ما بحبش حد يتدخل في خصوصياتي او حياتي من فضلك. بس انا ما كنتش عارف انك جامد لا لا لا لا لا لا لا لا لا من فضلك انا مش بتاع الكلام ده خالص. ايه ده قفلت في الشارع ليه؟ قالت لك ايه؟ قللت الادب. قال ايه؟ بتقول لي ما كنتش اعرف انك جامد قوي كده. يا فؤاد النيل على حظ المنيل. هي قالت لك كده؟ يا ربي يعني ما اقعش غير في اللي مدوراها على البحر دي. حكمتك يا رب. هو في حاجه هنا؟ إشاعة حب ديجيتال بالاشتراك مع بشرى القصبي، هبة توفيق، مصطفى سعيد، جيسي عادل. إشاعة حب ديجيتال، كلمات المقدمة والنهاية محمد عبد الحميد، ألحان وغناء محمد راجح، توزيع محمد عباس، هندسة صوتية حسام عبد العظيم، المنتج الفني سليمان أبو غالي. إشاعة حب ديجيتال إنتاج شركة ميديا سيتي، تأليف ياسر بدوي، إخراج علي عبد العال.